يا ترى الزوجة حامل ان شاء الله ربنا يسهل. فكله ليه عايز الخلد، عايز حفيد يحمل اسمه وحفيده يكبر ان شاء الله، وبعدين عايز يتزوج عشان ايه تصير له ايه ابنه حفيد وهكذا. فقضية الخلد قضية، فهو دخل لهم مدخل يعني يعتبر مفصلي ومحوري في الخلقة الآدمية، الملائكية وعدم وجود نزعة الشرور، ثم الخلد الخلود، وقسمهم إني لكم من الناصحين. طيب لما هبط أبونا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، هذا تقدير العزيز الحكيم. ليه؟ لأن في البداية قال إني جاعل في الأرض خليفة، لم يقل إني جاعل في الجنة خليفة، لا، قال إني جاعل في الأرض. فهبوط آدم إلى الجنة هبوط قدري توقيفي من الله، خلاص لا دخل لعبد به، إنما رب العباد شاء أن يعني والله أعلم بمراده أن يصنع لآدم دورة تدريبية في الجنة التي هي ليست جنة الخلد، على قضية أنني وأبنائي هكذا، كأن آدم يعني يقال لو أنت وأبنائك إذا أخطأ واحد منكم فهناك سبيل للتوبة، يعني مدام أنت خبطت يعني أو انحرفت أو ابتعدت أو ارتكبت المنهي أو عصيت المأمور الأمر يعني فهنا في مجال التوبة. بس هو في القضية ارتكاب المنهي أخف من عصيان الأمر. لما؟ لأن أبانا آدم ارتكب المنهي، لا تقرب هذه الشجرة، فارتكبوا المنهي فكانت التوبة قريبة منه. إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب عليه هذا. أما إبليس مش اجتنب النهي، إبليس عصى الأمر فرد الأمر على الآمر، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فعصيان الأمر أصعب، ولم يفتح له باب التوبة لأن إبليس ما وقف على باب التوبة. خلاص قال في العزة إلى غنانهم أجمعين ولا يأتينهم من كذا وكذا وكذا، فهو عنده يعني العصيان مع سبق الإصرار والترصد. وبعدين ليس هكذا في حد ذاته فقط، وإنما لإغواء الباقين، لإغواء الذرية. طيب هو كاتب في مذكرات اليوم أريد أن يظل ابن آدم منحازا إليه. كيف يزين إبليس المعاصي؟ يعني كيف؟ يعني مثال، أنا رب العباد عز وجل خلق لي الجوارح لأستخدمها في طاعة الله، أعطاني المال لأستخدمه في طاعة الله، أعطاني العمر لأعبد رب العباد عز وجل، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا أن يسأل عن أربع، عن شباب فيما أفناه، عمري فيما أبلاه، علمه ما صنع فيه، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لأنه ممكن أجيب المال من حلال وأنفقه في حلال جميل، آتي به من حلال وأنفقه في حرام قبيح، آتي به من حرام وأنفقه في حرام كارثة، آتي به من حرام وأنفقه في حلال كارثة أيضا. يعني الزكاة أو الصدقة من المال الحرام كمن يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده إلا نجاسة. فده يعني إذا يعطل، يعني كيف ينحاز ابن آدم لإبليس؟ أن يعطل جوارحه عن الإدراك. فلما يعطل جوارحه عن الإدراك يسير وفق المنهج، يجي واحد يضحك عليه يقول له تعالى الحفلة، تعالى نتفرج على الراقصة، على المغنية، على مش عارف ايه، على فيفتح له باب الهوى، كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما هما الاثنين في النار انهم خالدين فيها. ليه؟ لان تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طب الرجل عايز يوطط حكمه على الكرسي بظلم الرعية، انت تساعده ليه؟ ولك ماله يا أستاذ أنا عبد المأمور. لا، أنت عبد لله، أنت لست عبدا لأحد، أنت لست إيه عبدا لأحد. قال عمر أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، يعني إذا رأيتموني معوجا قوموني بسيوفكم. أو قال سعد والله لو رأيناك معوجا ابن الخطاب لقومناك بسيوفنا. قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بسيفه. إذن القضية بوضوح. فهو إبليس يريد إيه؟ يريد أن تنحاز أنت وأنا وبنو آدم جميعا إلى إيه؟ إلى جانبه. والكارثة أن إذا انحزنا إلى جانبه فنحن عاقين لأبينا آدم. عاقناه ليه؟ لأن من الواجب كان نقف موقف العداء ممن أغوى أبانا، ممن أضل أبانا، ممن أخذ أبانا من من من من من طريق الهدى إلى طريق الضلال، لولا أن من الله عليه وتاب وقبل الله توبته. إذا القضية عايزة مراجعة حسابات. فالسؤال كيف لا ننحاز إلى إبليس؟ هذا هو مدار محور كلامنا إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي بإذن الله ونحن نرتب أفكارنا وخطواتنا كي لا ننحاز إلى إبليس، ولكن ننحاز إلى جانب الله وجانب رسوله صلى الله عليه وسلم. كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. ووعدنا قبل الفاصل أن نضع خطة منهجية إيمانية كي لا ننحاز إلى إبليس. أولا، إبليس يريد أن تكون الدنيا هي أكبر همنا ومبلغ حرصنا، يريد منا أن تكون الدنيا غاية وليست وسيلة، يريد منا أن تكون مقرا لا ممرا، لكن الدين يريد منا غير ذلك. الدنيا عبارة عن قنطرة، جسر نعبر به إلى الآخرة، ولكن إبليس لا يريد ذلك. الأرض التي نعيش فيها شتان بين من يراها مرعى يزرع فيها ويستثمر، وبين من يراها فريسة يغتصبها ويقتل فيها الحرث والنسل ويهلكه. يعني من علامات الساعة أن يكثر الهرج القتل، فلا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. سبحان الله، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى ينحسر جبل الفرات أو نهر الفرات عن كنز من ذهب أو نهر من ذهب، يعني يتقاتل عليه الناس فيموت من كل 199، ويقول الناجي عسى أن يكون أنا. يا الله، يعني المسألة تدخل. لماذا؟ لأن إبليس نجح أو يريد أن ينجح في أن تصير الأرض مقرا لا ممرا، تصير الدنيا غاية وليست وسيلة. فأنا أول شيء أنا الواجب يعني أضبط الستلايت أو أضبط الدش بتاع الحياة أو طبق المستقبلات إلى أن تصير الدنيا وسيلة، وأن تصير مزرعة للآخرة، وأن تصير حتى بالاستمتاع بها. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قواعد المتعة في الحياة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإسراف في كل شيء كمان يعني شيء غير طيب. فأنا أرى والله أعلم أن يعني بس ضبط النيات. يعني ضبط النيات؟ يعني أنت عندما يعني تتدخل القنوات في بعضها على شاشة التلفزيون في بيتك أو في مكتبك، تأتي بالأخصائي يقول لك احنا عايزين نضبط نضبط الأرقام أو نعمل الفريكوانسي بتاع الاتجاهات بتاع الأقمار. سبحان الله العظيم. فأنت عشان تعمل اتجاهات، خلي اتجاهاتك إيمانية. كيف؟ يعني أنا وأنت نجلس لنأكل في طبق واحد، أنا آكل لأني جائع فأريد أن آكل، هذا مباح. أنت تأكل لتتقوى على طاعة الله، شتان بين النيتين. أنا نيتي أن الدنيا صارت مقر، أنت الدنيا عندك صارت معبر، فده جميل. يبقى الهمة أصبحت إيه؟ أصبحت عالية، أصبحت إيه؟ عالية. ولذلك لما أبو الحسن الزاهد، شوف الهمم العالية، لما جيء به أمام ابن طولون وحكم عليه أن يأكله الأسد لأنه أساء في وجهة نظر ابن طولون حاكم مصر في هذا الوقت، أنه أساء النصيحة، فجوعوا الأسد أياما وأتوا به بعد صلاة الجمعة أمام محفل من الناس، والناس تريد أن ترى كيف يأكل الأسد الجائع المفترس هذا العالم الصالح. فلما جاء الأسد يعني مسرعا إلى جسد أبو الحسن، فلما اقترب منه يعني الجسد ربض على الأرض،

واذا رآني الرسول صلى الله عليه وسلم سر بما اصنع يبقى انا كده على الخط المستقيم. لكن ان رآني رسول الله فما سر بما سبحان الله فما ادخلت انا السرور عليه فهذه كارثة. ولذلك في فريضة غائبة عشان لا انحاز الى ابليس هي عدم ادخال النكد على المسلمين، لان ادخال السرور على المسلمين فرض، فريضة غائبة، ونحن نجيد ادخال النكد بعضنا على بعض، الزوج على زوجته والزوجة على زوجها والاولاد على الاباء والاباء على الاولاد والجيران على جيرانهم وصاحب العمل على عماله والعمال على رئيسهم في العمل. لماذا؟ لان احنا ابتعدنا كثيرا وانحزنا الى ابليس. لا، احنا عايزين نقلب هذا الانحياز، نوقف هذا الانحياز، لا نريد هذه الصورة من صور الانحياز، لان اذا انحزنا الى ابليس ذهبنا شططا وضاعت اعمالنا سدى ودخلت الشرك في العبادة، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. لكن المؤمن الصادق هو انسان سبحان الله العظيم يعني يعني يعني لا يريد ابدا ان ينحاز الى ابليس لا قولا ولا فعلا. فدي روشتة بسيطة او وصفة ميسرة يعني سهلة ان شاء الله كيف لا ننحاز الى ابليس. الدنيا استمتع بها، ولكن لا تنسى قول علي رضي الله عنه: الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة عودها القناعة، الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا اينعت نعت، واذا جلت او جلت، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علا مات ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.